تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فائدة الجلال والإكرام. اللهم أخرج ما من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند سورة المائدة في قوله رحمه الله السادسة من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد. نعم، قال السادسة. نعم، السادسة. اختلف العلماء في خروج السباع من صيد البر وتخصيصها منه. وقال مالك، يعني ربي قال سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالسباع بالبر فتدخل في هذا التحريم، أما هو الحكم يعني أن تخرج. نعم. وقال مالك كل شيء لا يغلو من السباع مثل الهر والثعلب والضب يعني وما أشبهها. عجيب بس الكلام. كل شيء لا يعدو، يعني لا يعدو شو بيقصد لا يعدو مثل الهر، يعني لا يتعدى، يعني لا يفترس، يعني إيه؟ كل شيء لا يعدو ما بيقولوا فعدى عليه وقتله، يعني من بين الأشخاص بين بني آدم، ففلان عدى عليه فقتله، يعني هجم عليه. فكل شيء لا يعدو مثل الهر، الهر يهرب يعني، ومع ذلك في هرارة برية شرسة تعالوا. والثعلب كمان يعني كمان جبان، أما الضبع كمان لا يعدو، هو البدو بيقولوا عنه جبان أو بيقولوا عنه أبو الفطائس، يعني لا يفترس بيكون فطائس، في إن كان شريك أو أخوه لشريكنا الله يرحمه، أخوه شيخ الجمدان اسمه سعدون، اسمه أخوه اسمه مسعود، بيمشي يعني ما بيحلاله المشي إلا بالليل، بيمشي له 5-6 ساعات سحبة واحدة، وبيرافقوا ضباع من يعني ضبعين ثلاثة هيك وماشي معه طيب، ولا بيلتفت له هيك، بس بيده خيزراني من خخس أو الفضائس خخس، يعمل له هيك، إذا ما بيقربوا عليه يعمل له هيك طرف الخيزر خخس أو الفضائس خخس، وبيمشي ولا مرة صار عليه شيء، بيقولوا عنه هيك. لكن إذا واحد خاف منه بيأكل، لا يا والله مشكلة ما يعدو. هو إذا كان إنسان ما خاف وهو وحده ما بيقرب منه، خاصة إذا وقف يقع عليه بخاف يصير بيدور حواليه، ليش عم يدور حواليه؟ بيعدو عليه بس بيخاف، يعني جبان طبعا. يبقى استثناء لا يعدو انه عده من الذين لا يعني او مما لا يعدو، والله مشكل هذا. لكن مثل ما قلنا يعني العرب عندهم هذا جبان، الذئب يهجم يعني أوقات بيسوء الطلاقة، لذلك لما بيبقى عم يربوا بعضهم البدو بيربي ابنه بيقوله ما بيقوله لحنا بالشام والمدينة بدياك أسد هيك بيقولوا، أما هنا بيقولوا مثل الديب هيك بيقولوا مثل الديب يعني مثل الذئب، ديب فأكل أبو الذئب يعني مثل الذئب بدياك يعني. وفعلا مثل أي يعني بعض البدو هيك حط عليه ضربه، حط على الثاني ضربه، الثالث سبقه أكله أكله روح. الذئب يعني بيفزع فريق عرب ديب واحد، اللي زاله ما استثنى. أما الضبع والضبع يعني ترى اسمه الضبع، هذا ذكر الشيخ الضبع بعضهم يقول يعني ضبعان يعني، يعني ما عرفوا انه ما يقال للذكر والانثى شو اسمه، على التحقيق ما وصلوا لاسمه للضبع شو اسمه. نعم. ويتاكل هو عند السادة الشافعية يؤكل. فلا يقتله المسلم يعني من باب أولى عند الحنفية عند المالكية. الضبع الضبع شيخنا ايه يؤكل عند إيه اسمه بيأكل فطائف، مو بيأكل فطائف للصدق ايه بيأكل أخص بس يؤكل ليس له ناب يعني، بس ما ما قاله ناب يعني وحده يقولوا أسنانه وفرت شيء فيه دكة واحدة. فلا يقتله المحرم وإن قتله فداه. فداه بس والله مشكلة يعني الطبع هذا يعني الله يرحم عمي هو رايح مسافر يروح سفر قديم كانوا مشي ماشي هيك قريب من الكسوة، نزل على جنب جبل يطلع له ضبع والعياذ بالله. فسبحان الله يعني ربي أسعفه بسيارة سيارة سيارة صيادة دغني ما شافوه نزل طق طق طق بأرضه شيء 10 ضروب تقريبا أكاد حتى ما رصاصة بتطفي بجلده، جلده سميك كله دهن بتطفي إذا ما كان ضرب يعني بالعظم ما بيموت فورا. إجا نحوه يعني مشكلة يعني إذا استفرد واحد والله مشكلة إنه هذا لا يعدو. نعم. فما فلا يقتلوا المحرم ولا استغفر الله لا بيستثني الضبع الضبع اقتلوا العياذ بالله. وفعلا جمال شو بيساوي الضبع كمان من البدو بيحكونا كان يحكونا عليه كثير يعني بيجي للمقبرة إذا كان هيك فايش الميت بيحفر وبيسحبه بيحملوه بيعمل يحطه هيك على ظهره بيعمل، لذلك يقولوا عنه أبو الفطائس يعني موجري يصطاد لحاله. وإن قتله فداه. ها؟ لا. قال وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم فإن قتلها فداها وهي مثل فراخ الغربان. ولا بأس يقتل كل بقتله ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس ما عدا يعني يعلو مثل الأسد والذئب والنمر في الأغلب في الأغلب قال مثل الأسد والذئب والنمر والفهد وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيات والعقارب والفأرة والغراب والحداء الغراب والحداء منصوص خمس يقتلن في الحل والحرم. نعم. قال إسماعيل إنما ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحديث فسماهن فساقا وصفهن بأفعالهن لأن الفاسق فاعل والصغار لا فعل لهم ووصف الكلب بالعقور وأولاده لا تعقر فلا تدخل في هذا النعت. لكن سبحان الله لو نظر الإنسان يعني نظر بخلق الله يعني كما قال سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض كمان الوحوش لولا دفع بعض ببعض لفسدت يعني ربي سبحانه وتعالى يعني ميزان هذا قسم من الوحوش هدول يوقفوا هدول وهدول يوقفوا هدول وهدول يعني فتلاقي يعني مستقرة الغاب يعني أما بس يتدخل الإنسان ينزع الشغل كله بده يمحو كل شيء يعني مبيدات وغيره اتركوه اتركوه الأمر على حاله كثير حشرات بتاكل بعضها وقالوا لو لم يعني تاكل الحشرات بتاكل بعضها الكرة الأرضية تصير ارتفاع من الحشرات متر بتعم الكرة الأرضية أي سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. هو ليش يعني انه يعني لانه يعدو مثل الذئب مثل ما قال والاسد والنمر وغيره يعني اذا مش الانسان بخاف يعني بخاف ياكل يعدو عليه لذلك بيخسره اما الروح الصينية شو بدك فيهم عايشين يعني ما بيقربوا من الناس يعني هلا الانسان هو اللي بيفوت عليهم هن ما بيفوت يعني شفت لك اسد دخل على بلدي قال له صاحبنا جاعة الحيوان يهجم على الحيوان يعني إذا جاع كذلك الإنسان لما بيجوع إذا توحش الإنسان هجم على الإنسان أصبح ما له سار الإنسان. السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا تفضلوا سلم يديك اسمعني. نعم نعم. قال القاضي إسماعيل الكلب العقور مما يعظم ضرره على الناس قال ومن ذلك الحية والعقرب. نعم. لأنه يخاف منهما وكذلك الحداءة والغراب لأنهما يخطفان اللحم من أيدي الناس. قال ابن بكير إنما أذن في قتل العقرب لأنها ذات حمى. والله الغراب مشكل يعني شوف من أيدي الناس يعني شوف لها الجرعة يعني. حدا سموها أظن مثل الشوحة بيقولوا عنها أو شيء. طيب كنا نسميه شوحة شو أو يعني مثل أبو سعد يقولوا يعني لا هي الشاهين كبير شاهين كبير أما هي الشوحة هيك لا رجلين طوال وشوية هيك يعني منيحة يعني حجمها كبير على كل حال نعم. وفي الفأرة لقاضها السقاء والحذاء اللذين بهما أمام مسافر. وين عم تقرأ؟ قال ابن مكير إنما أذن في قتل العقرب لأنها ذات الحمى. حمى والحمى يعني سمها وضرها ذات سم وضرر. وفي الفأرة لقاضها السقاء والحذاء كمان يعني ما تعدينا عليها هي منزية لقرضها السقاء يعني الفأرة وفعلا شغلته الأزم الفأرة الكبيرة الجردون اللي يسميه يعني أو الفأرة الصغيرة هيك بلحمه ودمه الأزم في شاب في علينا كان بالثانية. ما هو الأذى الذي يأتي من الحذاء؟ نعم أذن من الحدث تخطف اللحم يعني من أيدي الناس من أيدي الناس بس هذا حاطط مصاري بدرجة الغلة يعني وراء إجا تاني يوم نتفهم شقف شقف لكم ما عم تأكلهم ليش نتفتهم مأزي وأكتر من هيك كمان بيسرق البيضة وبيعانقها وبيشدوا واحد وبيأخذوها على لوكر لعنده وما بيأكلوها على السقف لا عم يشدوا بعضه ما بيأكلوها على هيك أسأل ذلك بده قدر نعم هذا الشاهد يعني يقتلنا في الحل والحرم نعم. سيدي الكريم الفأرة لها أضرار كثيرة تأكل المزروعات نعم ويعني روى لنا أحد الأخوة المختصين أن إسرائيل نشرت في سوريا فأرا أبيض كثير ضرر للمزروعات نعم يأكل الشرش ميزته بيأكل الشرش لذلك يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن عنده بستان مرة قال لي تعال شوف يعني على الدك سمي الدك هذا يعني جدار البستان القصير متدندل هيك حنش على قدده قلت له يعني شو سعيد يعني شو نسأله تاني مرة شافه ابنه الله يرحمه عبد الله حط ضربه قتله لا الله يرضى عنك ليش قتلته الشاهد قال له شو قال له والله ما شو يعني يطلع على مرة بيطرحها إذا كانت حبه قال له لك يا أبني يا كنا الجرادين يعني لفي جر يعني جرذان بيلحقوا للأبدان لوكره بيبلع وبلع وعنده يا شيء منيح لأنه ما له ريش بيبلع وبلع بقى الشاهد يعني ولو لا دفع الله الناس والمخلوقات ببعضها الله سبحانه وتعالى بقى مؤذي يعني بيجي على الشرش شرش المزروعات يعني ما بيطلع لفوق نعم وفي الغراب لوقوعه على الظهر ونقبه عن لحومها ونقبه عن لوقوعه على الظهر ونقبه عن لحومها نعم وقد روي عن مالك أنه قال لا يقتل الغراب ولا الحدأ ولا الحدأ الحدأ إلا أن يضر يعني معناته مو كله نعم قال القاضي إسماعيل واختلف في الزمور فشبهه بعضهم بالحية والعقرب قال ولولا أن الزنبور لا يبتدئ لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب. لا يبتدئ ولولا أن الزنبور أنه ولولا أن الزنبور لا يبتدئ لكان أغلظ، ولكنه يعني شو معنى لا يبتدئ؟ يعني ما بيهجم، ما يعدو. الدبابير ما بتساوي شيء، بس إذا واحد هيك عملت له هيك بضل بيلحق وبيحقد. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، قال جينا ضربنا هيك دبوف ضل لحقنا من الشام للكسور السيارة. له ضرر سيدي يأكل النحلة يفتحسها في سراسة. سيدي شفته أنا نحلتين آخر وعلانين ببعض تنتين، لكن الله أعلن عليه وقتنا يعني هيك نزل خبط بيخلص تقريبا خلية بيسروا واحدة بقفة واحدة واحدة بقفة واحدة. بس لا يعدو على النحل، أما على الإنسان ما يعدو. لذلك قال لولا أنه يعدو باللغة العربية شو هي الله أعلم، يعني أنه موضوعي رأيت العقرب أن العقرب أشد لدغا من الزنبور، فإذا هو هي ولا فإذا هو إياها شو نقول؟ اختلف الكسائي والسيبوي وبيقولوا أنا بلاقي القصة مختلقة، الكسائي لا يفعل ذلك. الكسائي إمام أهل الكوفة من القراء الأتقياء، أنه بيحكوا بيقولوا كانوا يعني عند الخليفة والكلام مع سيبوي، قالوا مين بده يحكم بيناتهم؟ اثنين أئمة ما في أعلى منه، الحكم ده يكون بمستوى المحكومة يعني أعلى من المحكوم عليه. ابعتوا يعني فتى من يعني عبيد عبدا من عبيده، قالوا روح نادينا لبدوي، فعلموا قالوا له قول للبدوي يعني ظاهر الحاء بجانب سيبين، فإذا هو هي فإذا هو هي ولا فإذا عليكم السلام ولا فإذا هو إياها. قالوا له قول فإذا هو إياها مثل الكسائي. إجا ليقول البدوي فإذا هو قال إياها، تلبك ما بيطلع معه اللحن البدوي، وقال مثل ما قال الكسائي. يقولوا أنه ما سمع سيبوي كأنه عرف الطبخة زي ومات على أثرها. أنا بلاقي هالقصة تركيبة، رغم أنه يعني قربونا إياها مشايخنا الله يرحمه يعني أثناء يعني الكلام في كنته الخلف تمام وصل أو يصل ها أسلنيه وما أشباهه في كنته الخلف تمام واتصالا أختار غير اختار الانفصال، ما هي قال ابن مالك؟ أيوة. ف لم يحكونا يعني، فأنا يعني استغفر الله أقول هذه القصة تركيبة. وما آفة الأخبار إلا رواتها، كسائي ما بيطلع معه هيك أبدا، كسائي من القراء العدول. يلا سيدي، مهم الزنبور يعني فالعقرب أشد لدغا من الزنبور، فإذا هو هي ولا يعني أنو أشد من بعض؟ العقرب بتهجم يظهر بتشوف، أما الزنبور ما بيهجم إلا إذا أنت تعديت عليه. نعم. إذا قتل الواحد لا مندوب لقتله، مشروع النحلة مرة حرنا مش كامل كان عادي سبحان من حلقة البساتين لازم تحطوا بالي يخمروها وبعدين يخلوها، وكان قاعد لازم منا حطينا عليه الركاز وحرقناه. أنا والله ما حرقته وقتلته، شلون بدي احتال عليهم بالبيت العربي؟ لك عش دبابير فايت عوز ولا عم يغلي غلي، شو ساوي؟ جبت مصيجة، هاي مصيجة عصاية طويلة حطيت براسها ليفة وشوية كاز هبت، اجى عليهم كلهم، كل واحد يحترق جناحه ويسلوت، يحترق جناحه ويسلوت، كله يسلوت قتلته، حرقت له جناحه، والحمد لله الله أعاني قتلتهم يعني كله ما حرقته. نحن كمان منيح في فليدور اسمه عند الديارنة كان يعني يضربوا هيك شوي سم بيقتلوا قد ما كان، قد ما كان بيقتلوا. إيه هذا سم سيد الشيخ أصحاب المناحي نحن يدفعون فلوس، يعني كان ابن عمري عنده نحن كان يدفع للأولاد قيمة كل دبور يعني ليرة أو ليرة ربع، كان ليرة لها قيمة في الستينات والخمسينات، كان يدفع لهم قيمة الدبور يعني ما بدها مبالغ القيمة، ما بدها ستينات وخمسينات لحماية نحله. اي الله تفضل. حرق يعني حرق الحشرات هذا الحرق لا ما بصير يعني، لذلك قال لك خلق استدرك على حالك وانا قلت ما حرقت له يعني. يلا يلا خلينا هون هلا هون الشيخ عنده نحل ومناحي اذا بده يحكي هلا. نعم. ولكنه ليس في طبعه العداء من العداء ما في الحيه والعقرب، وإنما يحمي الزنبور إذا أودي. قال فإن عرض الزنبور لأحد فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء في قتله. وثبت عن عمر بن الخطاب يعني هلا صار في خلاف الزنبور للمحرم يعني في خلاف يعني سيدي إن شاء الله إذا أتنا ما في شيء يعني. ثبت عن عمر بن الخطاب إباحة قتل الزنبور. والله ما يصير شيء مثل هذا. وقال مالك يطعم قاتله شيئا. وكذلك قال مالك في من قتل البرغوث والذباب والنمل ونحوه. وقال أصحاب الرأي لا شيء على قاتل هذه كلها. قال أبو حنيفة لا يقتل المحرم من السباع إلا الكلب والذئب خاصة سواء ابتداه أو ابتدأهما، وإن قتل غيرهما من السباع فداه. قال فإن ابتدأه غيرهما من السباع فقتله فلا شيء عليه. قال ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب والغراب والحداء. هذه جملة قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زفر. وبه قال الأوزاعي والثوري والحسن بن حي، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص دواب بأعيانها وأرخص للمحرم في قتلها. يعني طالما خصص والبقية لا يجوز هيك معناه. وأرخص للمحرم في قتلها من أجل ضررها فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمع على شيء فيدخل في معناها. بس اللهم صلي وسلم وبارك عليه. يعني من ذكر يعني قال ولي قال هذا الكلام الله يرضى عنه. طبعا أنا بحكي لسان غيري ولا أنا أقل أحكي من دامهم يعني جبال هدول. يعني هي خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام هي كلها بتخالط الناس، أما هذه كلها في الصحراء. وهذه يعني هذه تعالوا مو بس يعني تعالوا بس هي أكثر يعني اختلاطها بالناس، أما هذيك التي تعالوا هذا أمر واضح لذلك ذكرها عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت العجب من أبي حنيفة رحمه الله يحمل التراب على البر بعلة الكيل ولا يحمل السباع العادية على الكلب العقور بعلة الفسق والعقل كما فعل مالك والشافعي. وقال زهر بن حذيف الله يرحم الشيخ عبد الرزاق الحلبي يعني بيحكي أنا أشوف أنا أهزم على الرحمة أنا وأنا له يعني أنا بقرأ وأنا برد يعني رحمة الله يعني أرى مرتين هذا أرى الجامع لأحكام القرآن القرطبي أرى القرطبي مرتين مرتين يوم واحد بالأسبوع يوم الثلاثة بعد العشاء كان بس أنا ما أحضرت كنت أحضر لكن نقرأ الكشاف مع الشقري يوم الثلاثة نعم. وقال زفر بن الهدي لا يقتل إيه. شو قال يحمل التراب على البر بعلة الكيل يعني في ربا يعني ولا يحمل السباع العادية على الكلب العقور ليش ما أقيس بيناته والعقر كما فعل مالك والشافعي رحمه الله شلون بيحمل التراب على البر يعني إذا بدك تبدل شيء بشيء يعني التراب يعني بدك إذا بدك تبيعه أو بدك يعني تتبادل فيه تراب بتراب كيف يعني حتى ما تقع في الربا قال مثل البر ما بتزينه بتكيله أنه مشو بعهدي عليه الصلاة والسلام كيف كان الأمر هلأ بدك تشتري كيلو رز ولا بتشتري لتر رز هذا هي كانت تكال كيلا هي إذا ما عرفنا نشوف يعني غالب الناس يعني استعمال كيف استعمالهم فمن إيس عليه حتى ما نقع بالربا إلا إذا اختلف الصنف فبيعوا قال عليه الصلاة والسلام كيف شئتم إذا كان يدا بيد يعني مقابضة فبنبدل تراب بتراب منقول مثلا سيارة بسيارة طون بطون ولا سيارة بسيارة هون لا منقول سيارة بسيارة ما منقول طون بطون ليش ربا بس بالمطعومات بالمطعومات ممكن يكون يعني منه هذا يعني هيك بالمطعومات هي وفي أو ما يكال مو بس بالمطعومات عند أبي حنيفة كمان ما يزان ما يقدر مو بس بالمطعومات يختلف أما بالمطعومات عند السادة الشافعية قاس التراب على البر بعلة الكيل إذا بده يبدل تراب بتراب يعني نعم. وقال زفر بن الهدي لا يقتل إلا الذئب وحده ومن قتل غيره وهو محرم فعليه فدية سواء ابتدأه أو لم يبتدئه لأنه عجماء فكان فعله هدرا وهذا رد للحديث ومخالفة له. وقال الشافعي زفر لا زفر يعني من حنفي زفر. وقال الشافعي كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله وصغار ذلك وكباره سواء. إيه مثل ما قال يعني الإمام مالك صغار الذئاب أي لا تعدوا ما نقتلها بده يصير يعني ما قال له ذاك شاف صغير يعني ولد الذئب فأخذوا شافوا يعني ما في عادي ربي بطعميه كبير لما كبر عدا على هذا العم يطعمي وقتل قال له هيك راح من بالي البيت من أنباك أن أباك ذيب من أنباك أن أباك ذيب الذيب يعني بده يصير ذيب يعني وفرخ الحي بده يصير حي يعني نعم بس يعني لا يعدو هيك يعني للمحرم هذا الإمام مالك قال لا قال الإمام الشافعي كله صغار ذلك وكباره سواء. وقال الشافعي كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله وصغار ذلك وكباره سواء إلا السمع والسمع السمع وهو يعني هجين هذا السمع وهو المتولد بين الذئب والضبع. قال وليس في الزخم في الرخمة والخنافس والقردان والحلام. شو الحلام؟ الرخمة طائر أبقى يشبه النسر. إيه؟ نعم. والحلم وما لا يؤكل لحمه شيء. نعم. لأن هذا ليس من الصيد. نعم. لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فدل أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا. حكى عنه هذه الجملة المزني والربيع. فإن قيل فلما تفدى القبلة وهي تؤذي ولا تؤكل، بس الآن يعني يستحب يعني. نعم. قيل له ليس تفدى إلا على ما يفدى به الشعر والضبط ولبس. يعني شو ليس تفدى إلا على ما يفدى به الشعر والظفر؟ يعني صدقة لقتله. نعم. ولبس ما ليس له لبسه يعني كمان. لأن في طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته، فكأنه أماط بعض شعره. فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تفدى. وقول أبي ثور في هذا الباب كقول الشافعي. قاله أبو عمر. السابع، روى الأئمة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذا كله بخالط الناس يعني. اللفظ محمد خالد. وبه قال أحمد وأسحاق. وفي كتاب مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقرب والحد. خمس فواسق، خمس فواسق إذا بدك تقول، أما أقول خمس فواسق، خمس فواسق لأنه مضاف إليه إذا ما تنون، إذا تنونت تمت الكلمة. بدك توصفها بقى. خمس فواسق. نعم. يقتلنا والحدية. والحدية. نعم. وبه قالت طائفة من أهل العلم قالوا لا يقتل من الغربان إلا الأبقع خاصة، لأنه تقييد مطلق. وفي كتاب أبي داود عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي الغراب ولا يقتله. وبه قال مجاهد. وجمهور العلماء على القول بحديث ابن عمر والله أعلم. يعني يرمي بضربه بحجر بشغله يعني هيك شيء يعني ببعده ما بيقتله. وعن أبي داود والترمذي والسبع العادي. وهذا تنبيه على والسبع العادي. وعند أبي داود والترمذي والسبع العادي. يعني شو هو السبع العادي؟ يعني يقتلنا يعني مضموم للحديث. وهذا تنبيه على العلة. لحظة والله شو أحكام القرآن. وقطع من حديث أبي سعيد السالي. الثامنة، قوله تعالى وأنتم حرم عام في النوعين من الرجال والنساء الأحرار والعبيد. يقال رجل حرام وامرأة حرام. عام في النوعين يعني من الرجال والنساء، يعني كما أن الرجل يحرم والمرأة تحرم، والإحرام لا كما يظن كثير من الناس أنه الإحرام لبس المناشي. هذا ما اسمه إحرام، معناته كل واحد طلع من الحمام صار محرم على الحالة وين ما كان. لا، الإحرام وإنت لابس. الأصل يعني من يريد يحرم الإنسان بيقول نويت مثلا، بيقول نويت الحج وأحرمت بيد الله تعالى. فرضنا أنا هيك بدي أنوي الحج، وصلت على حدود الحرم، قول نويت أو على الميقات نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم دغري بيستحى وعي ومو دغري استحى يلا يلا بسرعة قطع الزرار حتى ما بقى. لا خلاص أنا نويت ولا بيستحى شوي شوي لكن قالوا يندب أن يخلع المخيط قبل أن يدخل في الإحرام يندب ندب موجوب فالمرأة يعني الرجل يحرم والمرأة تحرم لكن المرأة لا تنزع المخيط إنما يجب عليها كشف وجهها وكفيها هذا إحرام يعني إحرام بالنية لكن يجب عليها هذا نعم وجمع ذلك حرم كقوله غزال وخذل غزال نعم وقد أحرم الرجل دخل في الحرم أدخل دخل نعم كما يقال أسهل دخل في السهل وهذا اللفظ يسموه همزة الصيرورة يعني نعم وهذا اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام بالاشتراك لا بالاشتراك نعم لا بالعموم يقال رجل حرام إذا دخل في الأشهر الحرم أو في الحرم أو تلبس بالإحرام إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبرا وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف يعني أنه دخل يعني إذا دخل بالأشهر الحرم صار يعني محرم لا أحرم يقال أحرم دخل في الشهر الحرم لكن يعني ما هو الأثر المترتب على ذلك إيه لا يكون أثر إلا قال إلا بالمكان وبالحالة الإحرام على أصل التكليف نعم وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف قال ابن العربي التاسع حرم حرم المكان حرم والله طويلة هذه التاسعة حرم المكان حرم والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين